الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الحج: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وإذ بوأنا، يقول ابن كثير: هذا فيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله وأشرك به من قريش في البقعة التي أسست من أول يوم على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. فذكر تعالى أنه بوأ إبراهيم مكان البيت، أي أرشده إليه وسلمه له وأذن له في بنائه. وقال الطبري: واذكر يا محمد كيف ابتدأنا هذا البيت الذي يعبد قومك فيه غيري، إذ بوأنا لخليلنا إبراهيم، يعني بقوله بوأنا وطأنا. وقال ابن عاشور: وقال الزجاج: بوأنا أي بينا له مكان البيت، وقيل دللنا، وقال ابن عباس: جعلنا له مكان البيت، وقال مقاتل: هيأنا، وقال السمعاني: بينا وأعلمنا، وقيل بوأناه أي أنزلناه. وهذه العبارات كلها بمعنى متقاربة، فالمراد أن الله سبحانه وتعالى بين لإبراهيم مكان البيت وهيأ له ذلك ودله عليه. وقد مر في سورة البقرة الكلام على كيفية بناء إبراهيم للبيت بالتفصيل، وما ذكر هناك من الأخبار أن إبراهيم لم يكن يعرف مكان البيت، فجاءته ريح خجوج أو يقال لها الخجوج، فسار وراءها حتى جاءت مكان البيت، ويقال أنها كانت على صورة حية لها جناحان ورأس، وأنها مسحت مكان البيت، وقيل إن مكان البيت كان ربوة مرتفعة عالية، وما ذكر في ذلك من أخبار بني إسرائيل، والله أعلم بصحتها. لكن لا شك أن الله سبحانه وتعالى قد بوأ وهيأ وبين مكان البيت لنبيه إبراهيم عليه السلام. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي مكان الكعبة، مكان البيت الحرام. وقد مر معنا أيضا في سورة البقرة خلاف أهل العلم في من هو أول من بنى بيت أول من بنى البيت الحرام، فذهب جمع من أهل العلم إلى أنه آدم، وذهب كثير من المفسرين إلى أنه إبراهيم، وهذا هو الأظهر والله أعلم أنه إبراهيم، لأن الآيات واضحة صريحة: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، وهناك: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، قال: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين. فالأظهر والله أعلم أن إبراهيم هو أول من بنى البيت، ولذلك هو أول من أذن بالناس بالحج كما سيأتي. وقيل إنه آدم، ولكنه جاءه الطوفان وأغرق، لما جاء الطوفان في زمن نوح أغرق الأرض ومن عليها، ومن ذلك أنه أغرق بيته أو أغرق البيت الحرام، فخفي مكانه إلى أن جاء إبراهيم فدله الله جل وعلا عليه، والله أعلم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، يعني بوأنا أي وطأنا أو أعلمنا أو دللنا له مكان الكعبة ومكان البيت، بيت الله الذي يبنى فيه وهو البيت الحرام. ألا تشرك به شيئا، أن هنا قيل إنها مصدرية وقيل إنها تفسيرية، وهو الأصح أنها تفسيرية، وقد ذهب إلى هذا الأمير الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، وقال إن هناك شيء محذوف، ألا تشرك به شيئا، قال هناك شيء محذوف ومقدر دلت عليه آية سورة البقرة، وهي قوله جل وعلا: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي، الآية. فقالوا الشيء المحذوف هنا هو الوصية، لأن معنى عهدنا إلى إبراهيم أي وصيناه، قالوا فتقدير الكلام هنا وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي أي ووصيناه ألا تشرك بي شيئا وصيناه وعهدنا إليه ألا تشرك بي شيئا فأن هنا للتفسير والبيان والإيضاح عن الشيء الذي قاله الله لإبراهيم عليه السلام ألا تشرك بي شيئا يشمل كل شيء شيئا لأن شيئا هنا نكرة في سياق النهي والنكرة في سياق النهي تدل على العموم وطهر بيتي للطائفين طهر بيتي من الشرك وعبادة الأوثان والدماء وسائر النجاسات ولهذا جعل الله بيته مطهرا كما قيل في المسجد الأقصى المقدس أيضا المطهر وهكذا يجب أن تطهر المساجد من القاذورات ومن الدماء ومن عبادة الأصنام ومن غيرها يجب أن تكون طاهرة هذه بيوت الله لا يعبد فيها إلا الله ولا تصلح لشيء من الأذى والقدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الأعرابي لما بال في المسجد فأمر بصب ماء على بوله ثم قال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا الأذى والقدر وإنما هي للصلاة وقراءة القرآن وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود خص البيت بتطهيره لهذين الصنفين وهما الطائفون لأنه لا طواف في الدنيا إلا بالبيت الحرام لا طواف إلا بالكعبة تقربا إلى الله لا إلى الكعبة وأما ما يفعله المبتدعة من الطواف بالقبور والأوثان ونحوها فهذا شرك أكبر لا يجوز فعله بحال ولا طواف إلا حول بيت الله تقربا إلى الله جل وعلا والطواف معروف أن يطوف بالبيت سبعة أشواط يجعل البيت عن يساره يبتدئ من الركن اليماني الذي قرب الحجر الأسود والقائمين والركع السجود هذه كلها من أركان الصلاة فالقائمين أي القيام حال قيامهم وهذا ركن من أركان الصلاة والركع هذا إشارة إلى الركوع وهو أحد أركان الصلاة والسجود إشارة إلى السجود على الأعضاء السبعة لأنه أحد أركان الصلاة وخص الله عز وجل هاتين العبادتين لأنهما تختصان بالكعبة فالطواف لا يكون إلا ببيت الله الحرام والصلاة لا تكون إلا إلى بيت الله الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وهذا من أهم وأعظم المقاصد من أجل من أعظم مقاصد المسلم أو ما يقصده المسلم نحو بيت الله من الحج والعمرة والطواف والسعي وكذلك الصلاة إليه فلا يصح الحج إلا بالطواف حول البيت ولا تصح الصلاة إلا بالتوجه واستقبال البيت إلا من كان معذورا على ما فصله أهل العلم قال جل وعلا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وأذن الأصل في الأذان هو الإعلام ومنه الأذان أي الإعلام إعلام الناس بدخول وقت الصلاة والمراد أعلم الناس بوجوب الحج يقول ابن كثير وأذن في الناس بالحج أي نادي في الناس داعيا لهم إلى الحج إلى هذا البيت الذي أمرناك ببنائه فذكر أنه قال يا ربي يعني ذكر في أخبار بني إسرائيل عن السدي وغيره بل عن ابن عباس أيضا أخبار لخصها ابن كثير فقال فذكر أنه قال يا ربي وكيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم يعني ما يستطيع يأتي عليهم جميعهم فقال نادي وعلينا البلاغ فقام على مقامه مقام إبراهيم المعروف وقيل على الحجر وقيل على الصفا وقيل على أبي قبيس وقال يعني على جبل أبي قبيس وهو أطول جبل في مكة وقال يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه فيقال إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض وأسمع من في الأرحام والأصلاب وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومدر والمدر الطين وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر ومن كتب الله له أي حجة إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك يعني أجابوا بهذا لبيك اللهم يعني إجابة بعد إجابة والإجابة لله سبحانه وتعالى ولكنهم أجابوا نداء إبراهيم الذي أمرهم أن يحجوا بيت الله ويتعبدوا لله سبحانه وتعالى بحج بيته. قال ابن كثير رحمه الله: هذا مضمون ما روي عن ابن عباس، وأشار بهذا أو أشار نعم بهذا القول إلى ما رواه الطبري والبيهقي والحاكم، وقال صحيح على صحيح الإسناد ولم يخرجاه وافقه الذهبي عن ابن عباس قال: لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قيل له: أذن في الناس بالحج. قال: ربي وما يبلغ صوتي. قال: أذن وعلي البلاغ. فنادى إبراهيم: أيها الناس، قد كتب الله عليكم الحج إلى البيت فحجوا. قال: فسمعه ما بين السماء والأرض: أفلا ترى الناس يجيبون من أقصى الأرض يلبون. وفي لفظ عن ابن عباس أيضا قال لما، وهو عند الحاكم أيضا وابن جرير، قال: لما بنى إبراهيم البيت أوحى الله إليه أن أذن في الناس بالحج، فقال إبراهيم: ألا إن ربكم قد اتخذ بيتا وأمركم أن تحجوه. فاستجاب له ما سمعه من شيء من حجر وشجر وأكمة أو تراب أو شيء: لبيك اللهم لبيك. رواه البيهقي في سننه. فالحاصل أن هذا حاصل ما ورد عن ابن عباس، ومثل هذا يجوز حكايته، والله أعلم في حقيقة الأمر كيف كان ذلك. لكن لا شك أن إبراهيم أذن في الناس بالحج، أي نادى في الناس وأمرهم بأن يحجوا إلى بيت الله الحرام الذي بناه لهم بأمر ربه، فصار الحج ركنا من أركان الدين، ولهذا في هذه الملة المحمدية هو الركن الخامس من أركان الإسلام الذي لا يصح الإسلام إلا بها، ولكن لمن استطاع إليه سبيلا، لمن استطاع إلى الحج سبيلا. قال جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. يأتوك رجالا أي على أرجلهم، يأتوك رجالا أي على أرجلهم، يحجون على أرجلهم. وقال ابن كثير: قد يستدل بهذه الآية من ذهب إلى من العلماء إلى أن الحج ماشيا، يعني الحج في خلاف هل الأفضل أن يحج الإنسان ماشيا على قدميه أو أن يحج راكبا. فذهب بعض أهل العلم إلى أن الأفضل أن يحج ماشيا لمن قدر عليه، لأنه قدمه في الذكر أو لأنه قدمهم، قال: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. وعلى كل ضامر هم الراكبون الذين ركبوا على الإبل ونحوها. قالوا: فقدمهم في الذكر، فدل على الاهتمام بهم وقوة هممهم وشدة عزمهم. وجاء عن ابن عباس قال: ما آسى على شيء، يعني ما أحزن على شيء فاتني، إلا أنني وددت أنني كنت حججت ماشيا، لأن الله يقول: يأتوك رجالا. ثم قال ابن كثير، وهو الرأي الثاني، وهو القول الثاني في هذه المسألة، قال: والذي عليه الأكثرون أن الحج راكبا أفضل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه حج راكبا مع كمال قوته عليه السلام. وهذا هو الأظهر والله أعلم. وتقديم الركبان هنا لا يلزم منه التفضيل، لا يلزم منه نعم الرجال، تقديمه رجالا يعني أنهم ماشين على أقدامهم، لا يلزم منه التفضيل على من حج، لأن هذا ليس صريح، يحتمل وقد يقدم الشيء وغيره ويؤخر عنه ما هو أفضل منه، يعني ليس قاعدة مضطردة حتى يقال بأنه يدل على فضيلة الحج على الأقدام. وأفضل الخلق وأسوتنا صلى الله عليه وآله وسلم إنما حج على ناقته، بل أيضا طاف على ناقته وسعى على ناقته ورمى الجمرة على ناقته وذهب إلى عرفة على ناقته، يعني كان راكبا. ولهذا الأفضل هو الحج قائما، لكن من لم يستطع، من لم يجد راحله لكن يستطيع أن يذهب على رجليه، فإنه يحج راكبا. وإن كان بعض أهل العلم قال إن لمن استطاع إليه سبيلا، قال الراحلة والزاد لا بد يكون عنده راحلة، وإلا لا يكون مستطيعا للحج. وهذا يدل على تفضيل الحج على المركوب، سواء كانت الإبل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو كانت في زمن هذا السيارات والطائرات وما يعني وما يستخدمه الناس. وقوله على كل ضامر، الضامر الأصل فيه المهزول،